في الإفساد ونحن نريد الإصلاح، وقد يوقعنا في الضرر والحرج ونحن نريد النفع. فأنا لا أقلل أبدا من شأني الغيرة الصادقة لدين الله جل وعلا، ولا أقلل أبدا من قدر الحماس الزائد لدين الله تبارك وتعالى، لكن يجب على أمتنا أن تكون على بصيرة، وأن تكون على علم، وأن تكون على فهم بالواقع، بواقعها ابتداء ثم بواقع الآخرين من حولها ابتداء وانتهاء. أوردها سعد وهو مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، إننا الليلة على موعد مع مرض العجلة وعدم التأني، وقد تعمدت الليلة أن أتحدث في هذا المرض بعد حديثي عن المرضين السابقين في اللقاءين الماضيين، حين تحدثت عن ضعف اليقين وضعف الثقة، فأردت أن أبين الليلة لأمة الحبيبة أن العاطفة المتأججة المشتعلة لدين الله جل وعلا المفرغة من علم وبصيرة وفهم للواقع وفهم لقدرات الأمة ولقدرات الآخرين من حولنا من أعداء هذا الدين، قد يوقعنا هذا التعجل وهذا التحرك بدون العلم والفهم والبصيرة، قد يوقعنا في حرج بالغ، وقد يوقعنا في ضرر شديد. نعم، وأرجو أن أستهل الحلقة بهذه الكلمات التي تكتب بماء العيون لا بماء الذهب، وأرجو من أحبابنا من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وشبابنا على وجه التحديد أن يحفظوها، إنها قاعدة من أجمل وأجل القواعد، ألا وهي: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. تاني واحفظ القاعدة دي: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أقول لك كمان مرة ثالثة: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أنا أشتهي ثمرة المنجو، أشتهي ثمرة المنجو، وأذهب إلى البستان أو إلى الحديقة وأرى ثمار المنجو تتدلى من الأشجار كالمصابيح التي زينت باللون الأخضر قبل أن تنضج، قبل أن تنضج، وأمد يدي وأنا في شوق زائد لتذوق هذه الحبة، لكنها لم تنضج بعد، لم تنضج بعد، فأمد يدي لأقطف الثمرة قبل الأوان، قبل وقت القطاف، وأسرع لأتذوق الثمرة، لكن سرعان ما ألقي بي على الأرض، وسرعان ما ألفظ ما أخذه فمي. ليه؟ لأنني لا أستسيغها، لأنني تعجلت في قطف الثمرة قبل أوانها. فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب إيه هي العجلة؟ ما خلاص وضح المعنى، المعنى واضح. طيب نريد أن نؤصل أمورنا تأصيلا علميا اتفقنا عليه وتعاهدنا عليه وسرنا على طريقه. ما هي العجلة؟ العجلة هي التسرع، هي التسرع وطلب الشيء، وطلب الشيء أو فعل الشيء قبل أوانه وقبل الوقت اللائق به. هذه هي العجلة اصطلاحا، التسرع وطلب الشيء قبل أوانه وقبل وقته اللائق به. هذا مرض. التعجل بهذا التأصيل في أي أمر من الأمور خطأ وخطر، بل وقد يوقع صاحبه في الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. يا شيخ ما تضخمش المسألة كده، معقول قد يوقع صاحبه في الهلاك في الدنيا وفي الآخرة؟ أيوة، ما فيش كلمة بفضل الله جل وعلا إلا ببينه من كلام ربنا أو من كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ما ذكر الله جل وعلا العجلة إلا وذمها في القرآن إلا في حالة واحدة سأبينها الآن بإذن الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. قال جل وعلا: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وقال جل وعلا: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. فما ذكر الله جل وعلا العجلة إلا وذمها إلا في حالة واحدة سأذكرها الآن. لكن قد تودي العجلة بصاحبها إلى الهلاك في الدنيا وإلى الهلاك في الآخرة، مش قادرين نستوعب الشطر الثاني ده. قد تهلك العجلة صاحبها في الآخرة. في الدنيا ماشي، ممكن أتعجل في فعل شيء أحرم منه، أضر، أفسد، لا أصلح، لكن تهلك العجلة صاحبها في الآخرة، كيف ذلك؟ روى البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا في معركة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم أبلى فيها بلاء عجيبا، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم: ما أبلى اليوم أحد مثل ما أبلى فلان، لا يدع شاذة ولا فاذة في العدو إلا تبعها بسيفه. ده رجل بطل، رجل مقاتل حقيقي جريء، والصحابة يشهدون له بذلك. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، سمع الصحابة يقولون ذلك، اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: هو من أهل النار. يا الله، في الآخرة هنا، هو من أهل النار. ده حكم في منتهى الخطورة، ده الرجل في ميدان القتال، ده الرجل مسك السيف. وكفى بفتنة السيوف على الرؤوس، ببارقة السيوف على الرؤوس فتنة، فتنة رهيبة. ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار. ليه؟ سمع هذه الكلمة النبوية رجل من الصحابة فقال: أنا آتيكم بخبره. أصله مش ممكن النبي يقول كده صلى الله عليه وآله وسلم من فراغ، لا، وما ينطق عن الهوى. فالرجل ده قال: أنا آتيكم بخبره، أنا أعرف ليه النبي قال كده. فتبع الرجل، إذا جرى جرى معه، وإذا وقف وقف معه. وفجأة أصيب هذا الرجل الذي حكم عليه المصطفى الصادق بأنه من أهل النار، أصيب بسهم غارب طائش وقع في صدره، اسمع، فلم يتحمل الرجل الألم، فاستعجل الموت. حط كلمة تحت كلمة فاستعجل خطوطا كثيرة، فاستعجل الموت. عمل إيه؟ أتى بسيفه ووضع ذبابة سيفه، أي سن السيف ومقدمة السيف، وضع ذبابة سيفه في صدره واتكأ بصدره على سيفه حتى خرج من بين كتفيه فقتل نفسه. ما تصلي على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، إنه من أهل النار. الله أكبر. فاستعجل الموت فوضع ذبابة سيفه في صدره واتكأ بصدره على سن سيفه حتى خرج السيف من بين كتفيه، أي من ظهره، فقتل نفسه. فانطلق هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أنك رسول الله. الله أكبر. أشهد أنك رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ وما ذاك؟ فقال الرجل: كان من شأن الرجل الذي قلت فيه إنه من أهل النار كذا وكذا وكذا، وقص عليه ما قد رأى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي لفظ البخاري قال الحبيب النبي: وإنما الأعمال بالخواتيم. اللهم ارزقني وإياكم جميعا من إخوة فضلاء وأخوات فاضلات، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة يا رب الأرض والسماء. إنما الأعمال بالخواتيم، فاستعجل الموت، وكانت النتيجة إنه من أهل النار. مش بقول لحضرتك العجلة، طلب الشيء قبل أوانه، التعدي والتسرع بدون بصيرة وبدون علم وبدون فهم وبدون حلم وبدون روية وبدون تأنن. مش بقول لحضرتك قد يودي بصاحبه إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. يا الله، دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليعود رجلا من المسلمين، والحديث رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: عاد يعني زار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين قد مرض، فصار مثل الفرخ. يا الله، فصار مثل الفرخ، يعني جعله المرض هزيلا، اشتد به المرض جدا، فصار الرجل هزيلا كالفرخ. فلما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: بأبي وأمي وروحي وهو الرحمة المهداة، هل تدعو الله بشيء؟ هل تسأل الله شيئا؟ فقال الرجل: نعم يا رسول الله، أنا أدعو الله عز وجل بدعاء ثابت عندي. فقال له: ماذا تقول؟ فقال الرجل: أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي: لا تطيقه، لا تستطيعه. هل قلت؟ أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله، صلى الله على المختار. أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم دعا له النبي المختار فشفاه العزيز الغفار جل وعلا. انظر إلى التعجل حتى في الدعاء. أصيب الرجل حتى صار كالفرخ، بل قد يتعجل الإنسان الإجابة ويصاب بالحسرة وترك الدعاء إن لم يحقق الله تبارك وتعالى له ما يريد. تدبر معي ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ما لم يعجل، شايف العجلة؟ يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فقالوا كما في لفظ مسلم: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم يقول: قد دعوت فلم أرى يستجاب لي. فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. تسمع الحديث الجميل ده مرة تانية. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل كما في لفظ مسلم: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي. فيستحسر عند ذلك، يصاب بالحسرة واليأس، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. انظروا إلى خطر الاستعجال في الدنيا وإلى خطر الاستعجال في الآخرة. بل لقد ثبت في الحديث الذي رواه أبو يعلى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. التأني الحلم وعدم العجلة وعدم الإسراع وعدم التعجل للشيء قبل أوانه وقبل وقته اللائق به، وفعل الشيء على الوجه الذي لا ينبغي في الوقت الذي لا ينبغي. التأني من الله فعل الشيء في الوقت الذي ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي وبالقدر الذي ينبغي، الترفق، عدم العجلة، التأني من الله، والعجلة من الشيطان، الإسراع والتعجل لفعل الشيء أو لمواجهة العدو دون أن أعد العدة التي أمرني الله تبارك وتعالى بها، أو أن أستعد لمواجهة رجل ظالم يملك من أسباب القوة ما لا أملكه أنا. هذا ليس من البطولة وليس من الشهامة وليس من الرجولة كما تصور كثير من شبابنا وأحبابنا، بل لابد من أن تكون بصيرا، أن تكون فقيها، أن تكون متأنيا، أن تكون حكيما، أن تفعل الشيء في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي وبالقدر الذي ينبغي. لا تتصور أنك إن قمت لتناطح الصخور الصماء برأسك أنك بذلك قد حققت بطولة ما في العمل لدين الله جل وعلا، أبدا. بل البطولة والرجولة الحقيقية أن تكون بصيرا بواقعك، أن تكون بصيرا بالحكم الشرعي الذي ينطبق على واقعك الذي تريد أن تتحرك له أو أن تسير من خلاله لخدمة دين الله تبارك وتعالى. وسنرى الآن أيها الأفاضل أن هذا التأصيل الذي يؤصله إنما هو منهج البشير النذير الذي علم الدنيا اليقين، وعلم الدنيا الثقة، وعلم الدنيا الصبر، وعلم الدنيا التوكل على الله. ومع ذلك فهو الذي علم الدنيا التأني، وعلم الدنيا الرفقة، وعلم الدنيا الحكمة، وعلم الدنيا عدم العجلة وعدم التسرع. أرسى هذه القواعد لأمته، لأصحابه ابتداء، ولأمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكننا كما أقول دوما في حاجة إلى أن ننقب عن الدواء في كتاب رب الأرض والسماء وفي منهج سيد الأنبياء وإمام الأصفياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا نضر ونحن نريد النفع، وحتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح. يقول الحبيب: التأني من الله والعجلة من الشيطان. لا، خذ الرواية التانية، دي جميلة أوي أوي. روى الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. مش بقول لحضرتك العجلة مذمومة في كل شيء، الإسراع والتعجل مذموم في كل شيء إلا في شيء واحد، ألا هو في العمل للآخرة، ألا هو في الإسراع للطاعات، ألا هو الإسراع في الخيرات وفي الحسنات وفي القربات. لا، تعجل، أسرع، سابق الزمن، سابق الريح، لا تبطئ، لا تتخلف، لا تتأخر. كن صاحب همة عالية، كن صاحب إرادة قوية. أنت تريد أن تقوم الآن لتصلي لله 11 ركعة، هيا الآن. تريد أن تخرج الليلة 1000 جنيه أو أكثر من ذلك، هيا الآن، تعجل. تريد أن تعاهد ربك على التوبة، الآن تعجل. تريد أن تقلع عن الربا، الآن تعجل. تريدين أن تلبس الحجاب أيتها المسلمة، الآن تعجلي. أي عمل للطاعة وأي عمل للآخرة وأي عمل يقربك من الله جل وعلا، هذا لا تبطئ فيه، هذا تعجل فيه. التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة، هكذا يقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة، هي دي الحالة الوحيدة اللي يجب فيها على المؤمن أن يتعجل، لا يبطئ. يا الله، شوف رب العزة سبحانه وتعالى، انظر إلى قول الله وتدبره: وسارعوا إلى إيه؟ إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله، وسارعوا، دي أسرع، تعجل. الله جل وعلا يقول لنبينا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، لنبيه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يقول له: جل وعلا: وما أعجلك عن قومك يا موسى، وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال: هم أولاء على أثري، هم أولاء على أثري، وعجلت إليك رب لترضى. الله، وعجلت إليك رب لترضى. ذكر نفسك بها مع كل عمل يريد الشيطان أن يحول بينك وبينه، هيا قل: وعجلت إليك رب لترضى. قم بالليل وقل: وعجلت إليك رب لترضى. أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالة، وقل: وعجلت إليك رب لترضى. كف عن الغيبة والنميمة والكذب وسوء الظن واتهام الخلق بالباطل، وقل: وعجلت إليك رب لترضى. هيا الآن كف عن الربا، عن أكل مال اليتامى، عن أكل الرشاوة، عن أكل أموال الناس بالباطل، وقل: وعجلت إليك رب لترضى. هيا امتثل أمر الله وأمر رسوله بالحجاب الشرعي الصحيح، وقولي: وعجلت إليك رب لترضى. تعجل أخي في القربات وفي الطاعات وفي الخيرات وفي التوبة إلى رب الأرض والسماوات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال تعالى: سابقوا، شف مسارعة ومسابقة إلى إيه؟ سابقوا إلى جنة، إلى مغفرة من ربكم وجنة كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سابقوا بسرعة، سابق الريح وسابق الزمن. وقال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لكن في جانب الدنيا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بلاش عجلة، ما تجريش، تعمل تجري وتلف وجيبها من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وبعدين ضيعت فريضة الله، ما في الصلاة، وبعدين حرص على جمع المال ولو كان من الحرام، طب وبعدين النهاية إيه والنتيجة إيه؟ والله الذي لا إله غير، لن تفيق إلا وأنت في عسكر الموتى، إلا إذا انتقلت من معسكر الأحياء إلى معسكر الأموات، لأنك لو استسلمت لدوامة هذه الدنيا ودوامة هذه الحياة مش هتفوق أبدا. إن شربت كأس خمر الدنيا حتى السكر لن تستفيق إلا وأنت بين معسكر الموتى حين لا ينفع الندم. قال رب ارجعون لعلي حتى مش متأكد إذا كان هيعمل صالحا ولا مش هيعمل، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ملاش أي قيمة ولاها أي كرامة ولاها أي معنى ولا أي قبول عند الله جل وعلا، لا يستجاب لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي أمر الدنيا يقول ربنا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، ما تجريش، مالش فجروا، مالش فسارعوا، مالش فسابقوا، مالش فتنافسوا، لا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فكل شيء يتعجل فيه الإنسان قبل الأوان وفي غير الوقت اللائق والمناسب له من العجلة التي هي من الشيطان التي لا يحبها الله جل وعلا ولا يحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأرجو من أحبابنا أن يفرقوا بين هذه المعاني وبين الحماس الفوار لدين الله المتفلت من الضوابط الشرعية القرآنية والنبوية، لأن كثيرا من أولادنا وشبابنا بصدق وحماس وغيرة على الدين يتحركون لدين الله تبارك وتعالى فيقولون أقوالا ويفعلون أفعالا من منطلق الحماس ومن منطلق الغيرة، حتى لا يتهم هذا الشاب أو هذا الابن بالخنوع وبالخضوع وبالخوف وإلى غير ذلك من الصفات التي ربما لا يفهم كثير من الخلق أن يفرق بينها وبين هذه الأصول والضوابط التي أؤصلها لنفسي ولإخواني وأخواتي من الأمة الآن، لا سيما في هذا العصر، لا سيما في هذا الزمان. لا بد من أن نعي هذا الدرس، ولا بد من أن تستوعب الأمة هذا الدرس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأشجع عبد القيس كما في الصحيحين: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الأناة، الحلم والأناة. كن عاقلا، كن متعقلا، كن بصيرا. ليس معنى ذلك أن تكون جبانا، لا لا لا لا، شتانة شتانة بين هذا وذاك، لكن كن بصيرا. أنا لا أرى ماء يجري في جدول من الجداول أو في نهر من الأنهار، إن اصطدم طريق الماء حجر صلد أو صخرة عاتية لا يمكن أن يصر الماء على أن يشق الصخرة نصفين حتى لا يحول مساره أبدا، وإنما يبحث الماء عن جدول جديد وعن مجرى آخر ليواصل سيره ومسراه. فهكذا يجب على الأمة ألا تصطدم بالصخور، وإنما يجب عليها أن تعد العدة، أن تعد العدة كما أمرها وكلفها العزيز الغفور وكلفها البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن تصطدم بالصخور وأن تناطح الصخور الصماء، ستتحطم رؤوس أفراد الأمة وتبقى الصخور الصماء صلدة عاتية. لا أريد على الإطلاق أن نتحمس حماسا منفلتا من الضوابط الشرعية، ولا أريد على الإطلاق في الوقت ذاته أن أثبط العاملين لدين الله، حاشا لله إطلاقا. بل أود أن أقول إن المرحلة التي تمر بها أمتنا الآن تحتاج إلى بصيرة وإلى علم وإلى فهم للواقع، لواقع الأمة ولواقع أعداء الأمة من حولها، وتحتاج أيضا إلى علم لتعد الأمة العدة كما أمرها ربها جل وعلا في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لابد من إعداد إيماني وأخلاقي وتعبدي وسلوكي وإعلامي وعسكري واقتصادي وتعليمي وثقافي وفكري وتربوي إلى غير ذلك من الإعداد. لابد من أن تعي الأمة هذا. لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على واقع هذه المسألة. تعال نروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشان نؤصل هذه المعاني تأصيلا عمليا. تعالوا لنستقي المنهج الربانية والنبوية، تعالوا لنستقي المنهج المتكامل في التربية من رسول الله، فهو القدوة والأسوة والمربي الذي حول منهج الله في أرض الله إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فاكرين الحديبية؟ إيه الحديبية دي يا مولانا؟ الحديبية ده مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عسكر فيه مع أصحابه. ليه؟ إيه اللي جاب النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى الحديبية على مشارف مكة؟ جاء صلى الله عليه وسلم في العام السادس من الهجرة، وأستحلفك بالله ركز معايا قوي، جاء صلى الله عليه وسلم في العام السادس من الهجرة من المدينة إلى مكة لأداء العمرة، يلبس النبي ملابس الإحرام، أحرم من ذي الحليفة الذي يسمى الآن بأبيار علي، هذا ميقات أهل المدينة. تصور، شوف النبي محرم منين؟ من المدينة، من ذي الحليفة، وساق الهدي، ساق الهدي، يريد أن يقول للمشركين أو لأهل مكة بأنه ما أتى مكة مقاتلا ولا محاربا، وإنما أتى ليؤدي العمرة، أتى ليطوف ببيت الله الحرام. سنة 6 هجرية في شهر ذي القعدة خرج مع 1400 صحابي أو يزيدون قليلا، 1412 مثلا على خلاف رواية، 1400 صحابي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة، وفي موقع يقال له الحديبية وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما علمت قريش أن رسول الله قد أتى، ورفضت قريش رفضا باتا قاطعا أن يدخل رسول الله مكة حتى ولو كان معتمرا، حتى ولو جاء ليطوف ببيت الله الحرام. وقصة طويلة مش عاوز أقف معاه بالكلية، لكن أنا أود أن أقف مع الدرس، مع التأني، مع الحلم، مع الفهم، مع العقل، مع البصيرة، مع الروية، مع المنهج، مع المنهج الذي تحتاج إليه أمتنا الآن، الذي تحتاج إليه أمتنا الآن، وهي تمر بمرحلة من أخطر مراحل الاستضعاف. لكن قد يتحمس بعض أفراد الأمة دون بصيرة ودون فهم للواقع ودون فهم للأدلة الشرعية معه، فيوقعنا ويوقع أمته معه في حرج بالغ. قريش رفضت، النبي ما يدخلش مكة، طب ما جاء إلا معتمرا، ولو جاء بلباس الإحرام أبدا، ساق الهدي ولو، الله، وأرسلت قريش رسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضوا رسول الله وليسمعوا منه وليسمعوه. وآخر رجل جاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام من قبل قريش رجل مشرك في هذا الوقت، اسمه سهيل بن عمرو. اسمه ايه؟ سهيل ابن عمرو. الرجل ده جاء من قبل المشركين وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابة. اتفق مع رسول الله على عقد صلح. صلح ايه؟ لان عاوز حضرتك تتدبر معايا كل بند من بنود هذا الصلح الظالم الجائر. والله العظيم لا يستوعب ولا يقبل شاب من شبابنا أو أخ من إخواننا الآن بندا واحدا من بنود هذا العقد وهذا الصلح الظالم الجائر. والله مستحيل، مستحيل يقبله ابن من أبنائنا أو يقبله أخ من إخواننا أو حتى أخت من أخواتنا ممن يحملون الغيرة الصادقة في القلوب. والله مستحيل. خلي بال حضرتك معايا، سهيل بن عمرو بقول له: هات يا محمد لنكتب كتابا، لنكتب عقدا أو صلحا بيننا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب يا علي. اختار النبي علي بن أبي طالب، وكان علي رضي الله عنه كاتبة، كان من كتاب الوحي رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الحسن والحسين وعن الزهراء فاطمة بنت رسول الله وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يجمعنا مع رسول الله وآل بيته وأصحابه في الفردوس الأعلى بحبنا لهم، وإن قصرت أعمالنا إنه على كل شيء قدير. خلي بال حضرتك، الحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي. وأملى النبي عليا أول بند من بنود هذا العقد، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا لا لا، ايه في ايه؟ بيعترض سهيل بن عمرو. مين سهيل بن عمرو؟ ما احنا اتفقنا ده رسول قريش، هذا الرجل المفاوض المعاند الشرس اعترض. اعترض؟ هو احنا لسه كتبنا حاجة يا سهيل عشان تعترض؟ ده الرسول بيقول لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم عشان نكتب بعد ذلك بنود العقد. فيقول سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. يا الله، ده حاجة بقى تفور الدم، حاجة تحرق الدم، مش ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم فيها ايه؟ لا مش عاوزها كده، مش ممكن. أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هو اسم من أسماء الله جل جلاله. لكن سهيل معترض على اسم الجلال الرحمن، ولكن اكتب، سهيل يملي، ولكن اكتب باسمك اللهم. مسلمون لم يطيقوا، الصحابة لم يتحملوا، حماس صادق وغير شديدة لدين الله تبارك وتعالى، ويود أحدهم أو لو مزق جسده مزق جسده قطعة قطعة لينصر دين الله. ويودون ورب الكعبة أن لو رووا رمال الحديبية بل وأرض مكة بدمائهم من أجل نصرة الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما فيش على وجه الأرض بعد الرسل والأنبياء أصدق من أصحاب رسول الله. خلي بالك عشان كل واحد يبقى عارف قدره، ليعرف كل واحد منا قدره. لا يوجد على وجه الأرض بعد الرسل والأنبياء أصدق من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب باسمك اللهم. فقال المسلمون من الصحابة: لا والله، والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: من علم الدنيا التأني والفهم والرحمة والتعقل؟ قال الصادق: المعلم والمربي والأسوة والقدوة مع هذه الثورة العارمة ومع هذه الغضبة الصادقة. يقول المسلمون: لا والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وروحي يقول لعلي: اكتب يا علي باسمك اللهم. الله الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. انت متصور ان فيه مخلوق على وجه الارض اغير على الدين وعلى اسماء الجلال وصفات الكمال من سيدنا رسول الله؟ انت متصور كده؟ تبقى مصيبة، تبقى كارثة. مفيش مخلوق على وجه الارض اغير على ربه وعلى اسماء جلاله وصفات كماله من اعرف الخلق به سيدنا رسول الله. لكنها النبوة، لكنه الفهم، لكنها القيادة، لكنها البصيرة، الحكمة، التأني، الفطنة، الأسوة. قل ما شئت وابحث عن كل مرادفات اللغة. قال عليه الصلاة والسلام: اكتب يا علي باسمك اللهم، زي ما سهيل بن عمرو عاوز. فكتب علي، إذ لابد مما لابد منه بد، وهو طاعة الله وطاعة رسوله. كتب علي باسمك اللهم. يا صعب أوي والله العظيم، أنا أستشعر حالة علي الآن، والله أستشعر حال قلبه، والله كأني ألمح الدموع تنهمر على وجهه أو على وجوه أصحابه من هذا الألم والغيظ. كأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له بكل ثقة: اكتب يا علي باسمك اللهم. فكتب علي باسمك اللهم. الرسول بيملي بقى، خلاص ماشي هنفود دي. اكتب بقى أول بند يا علي: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. لا لا لا لا لا لا، ايه يا سهيل، ايه بتعترض على ايه تاني؟ الله، هو انت مش جاي اللي من اجل الاعتراض؟ هو لسه في بند سجل: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قريشا، ولسه حنضع البنود والعقود. قالوا: لا لا لا لا لا. ليه؟ قال سهيل بن عمرو: والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. عاوز ايه؟ قالوا: لا، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد ابن عبد الله. ما تقولش محمد رسول الله، ما لو كنت رسولا ما كنا صددناك عن البيت ولا قتلناك ولا رجعناك المدينة تاني. نحن لا نؤمن بأنك رسول من عند الله. يا الله يا الله، دي صعبة قوي، قاسية جدا، يعني شديدة. والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا الله يا حبيبي يا رسول الله. قال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. يا علي امح رسول الله، امسح رسول الله. قال: لا لا والله، والله لا أمحوك أبدا، أنا أمحو هذا ما قاض عليه محمد رسول الله، والله لا أمحو رسول الله أبدا. يا الله يا الله، موقف صعب. النبي قال له طيب فين مكانها صلى الله على الأمي الذي علم المتعلمين وعلم العلماء، فين مكانها يا علي؟ فأشار علي رضي الله عنه طاعة لرسول الله، أشار للحبيب المصطفى على مكان هاتين الكلمتين، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. يا الله، لأن علي أقسم قال لا والله والله لا أمحوك أبدا. طب فين مكانها؟ مكانها هو، شور له على، شور للنبي عليه الصلاة والسلام. فمسحها ومحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. يا الله، وقال اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. حضرتك عايش معايا؟ انت متصور الموقف يا اختي؟ انا عاوزك تنتقل بقلبك وعينك وكيانك وكأنك معاه صلى الله عليه وآله وسلم، كأنك معاهم رضوان الله عليهم اجمعين، وقلوبهم تشتعل وتحترق على هذا الدين وعلى هذه الطريقة من المعاملة اللي فيها المهانة والظلم والجور. اكتب يا علي باسمك اللهم هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله قريشا، أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. لا لا لا لا، ايه يا سهيل تعترض عليه ثالث؟ قال لا والله، حتى لا تتحدث العرب أن قد أخذنا ضغطة، يعني أنك قد دخلت بلدنا مكة وطفت بالبيت رغم أنوفنا. لا مش ممكن أبدا. مال إيه؟ قال لا، أكتب ذلك من العام المقبل، السنة الجاية مش السنة دي، ترجع السنة دي. طب ده احنا سقنا الهدي، طب ده احنا جايين بلبس الإحرام، ولو ترجع تاني المدينة حتى لا تتحدث العرب، أنفة وكبر، حتى لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني أنكم دخلتم بلدنا رغم أنوفنا. يا الله. فيقول النبي بأبي وأمي وكياني وقلبي وروحي أكتب يا علي وذلك من العام المقبل. بدأ سهيل بن عمرو يوم اللي بقى أكتب يا علي. عاوز تقول إيه يا سهيل؟ أكتب بندا آخر من أخطر بنود الظلم في هذا العقد، ونصالحك على أنه لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. لا لا، دي صعبة جدا، مستحيل. كأني يبقى رجل مسلم ويسلم في مكة ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويهاجر من الظلم والبطش والطغيان من مكة إلى المدينة، فبنود هذا العقد تلزم رسول الله أن يرده مرة أخرى إلى المشركين. مش ممكن، أمر لا يستحمله ولا يتحمله العقل. فقال المسلمون، ما انتظروش بقى، قالوا سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمة. تكلم الصحابة قالوا سبحان الله، ده بند لا يقبل، ما يكتبش أبدا، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمة. يا الله. فبينما هم كذلك أخوة يناقشون ويتفاوضون ويسجلون هذا البند الظالم الجائر من بنود العقد الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أو لسه في يعني هاتوا خد مناقشة وأخذوا، فبينما هم كذلك وإذ بهم يرون أبا جندل ابن سهيل ابن عمرو. مين أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو؟ ابن الرجل ده اللي عمال يفوض النبي بهذه الطريقة الشديدة الشرسة العنيدة. ابنه، ابنه ده ماله؟ أسلم. يا الله، أسلم في مكة وقيدوه بالقيود، لكنه استطاع أن يهرب، فجاء من أسفل مكة يرصف في قيوده، مكتف بالقيود بالحديد يرصف في قيوده، وألقى بنفسه بين المسلمين. يا خبر أبيض، مش ممكن، سهيل بن عمرو ابنه أبو جندل، والرجل واقف فوض النبي بهذه الشراسة. أول ما رأى سهيل بن عمرو، لما رأى سهيل بن عمرو ولده أبا جندل، قال له هذا أول من أقاضيك عليه يا محمد أن ترده إلي، ما هو بقول له إذا جاءك نعاهدك على ألا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، هذا أول من أقاضيك عليه. ابني ترده لتاني عشان أعرف أنا بقى ربيه وأعرف أخرجه من هذا الدين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نعقد الكتاب بعد، لم نعقد الصلح بعد. يا أنت متصور معايا حالة النبي ورقة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني رجاءه، رجاءه لسهيل بن عمرو في شأن من؟ في شأن ابنه، في شأن ابنه. لكنه ورب الكعبة أرحم بأبي جندل من رحمة أبيه به صلى الله عليه وسلم. إنا لم نعقد الصلح بعد. فيقول سهيل بن عمرو بشدة: إذن والله لم أصالحك إلى شيء أبدا. فيقول النبي بلطف زائد: فأجزه لي، طب سيبه لنا، طب استثني سهيلا، استثني أبا جندل، ده ابنك، هذا ابنك، فأجزه لي. فرد: لا والله ما أنا بمجيزه لك. فيقوم النبي يتلطف أكثر، قل له بلى فافعل، أنت عاوزك تعيش الحوار، يقول له بلى فافعل. فيقوم سأله: لا لا والله لن أفعل. يا الله يا الله. فيقول أبو جندل ابن سهيل بن عمرو: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ مش شايفين القيود والعذاب والفتنة اللي أنا فيها؟ أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ يا الله يا اللهم ناقصين يا أبا جندل، ده القلوب بتحترق وبتشتعل والموقف صعب وعصيب والفتنة رهيبة ورب الكعبة رهيبة، وأبو جندل بيقول هذه الكلمات التي تمزق القلوب وتحطم الأفئدة. وفي رواية ابن حبانة وابن أبي شيبة بسند صحيح يصرخ أبو جندل بأعلى صوته ويقول: يا معشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك وقد جئت مسلما، يفتنونني في ديني؟ يا الله يا الله. يا معشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك وقد جئت مسلما، يفتنونني في ديني؟ فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي جندل وقال: يا أبا جندل اصبر اصبر. أنت متصور معايا لو اتقالت النهاردة لابن من أبنائنا أو لأخ من إخواننا اصبر اصبر اصبر إيه؟ اصبر إيه؟ ده كلام نظري، تبي تسكنه الأمة بهذا الكلام النظري؟ اصبر في هذا الموقف؟ يقول له النبي: يا أبا جندل اصبر اصبر واحتسب. الله أكبر، اصبر واحتسب، خلي بالك من اللي جاية دي. وإن الله تعالى جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. صلى الله وسلم بارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله تعالى جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجة، وإنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك عهدا، وإنا لن نغدر بهم. صلى الله على من علم الدنيا الوفاء، على من علم الدنيا الوفاء، وإنا لن نغدر بهم. بمين؟ بالمشركين. أيوة هذا ديننا، إن غدر المشركون فلا نغدر نحن، وإن خان الكافرون فلا نخون نحن، وإن نقضوا العهود فلا ننقض العهود نحن، إلا أن ننبذ إليهم عهدهم وأن نعلمهم بذلك. هذا ديننا، هذا ديننا، وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله تعالى جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، وإنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك عهدا، وإنا لن نغدر بهم. لا مش ممكن، مش ممكن. أبو جندل عمال يصرخ، إزاي يرد إلى المشركين؟ مش ممكن أبدا. من يتحمل هذه الفتنة وهذه المحنة؟ واللي بيرد مين؟ الرسول، الرحمة المهداة والنعمة المسداة. عمر بن الخطاب في رواية ابن حبان وابن أبي شيبة ما قدرش يملك أعصابه. عمر الفاروق ما قدرش، لم يتمالك، خرج السيف. لكن مقام النبي مقام جليل، مقام كبير، لا يستطيع عمر أن يتجاوز القدر والحد، بس مش قادر يتحكم في أعصابه. خرج السيف وراح جنب أبي جندل ويضربه كده بالسيف ويقول له اصبر أبا جندل، عمر اصبر أبا جندل، اصبر واحتسب، إنما هو المشركون، إنما دم أحدهم دم كلب. سبحان الله، بيثير عمر بكلمات خطرة جدا. يقول عمر ووددت أن لو أخذ السيف ليضرب أباه، لكن أبا جندل ظن بأبيه ونفذت القضية. كان عاوز يقتل والده. يعني عاوزك تتصور الحالة النفسية اللي فيها عمر بن الخطاب. لا لا لا، ارجع معي لرواية الصحيحين، لرواية الصحيحين في البخاري ومسلم. عمر ما قدرش يتحمل، راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ألست نبي الله حقا يا خبر، ألست نبي الله حقا؟ فيقول النبي بلى. فيقول ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول النبي بلى. فيقول عمر أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ فيقول النبي بلى. فيقول عمر فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لما نقبل هذه الذلة والمهانة ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا بأبي وأمي. يقول عمر أولست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ فيقول النبي بلى، لكن هل أخبرتك يا عمر أنك تأتيه العام؟ قال عمر لا. فيقول النبي فإنك أتيه ومطوف به. يا الله، كلمة شديدة وحوار صعب. فترك عمر بن الخطاب رسول الله وذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليقول له نفس الكلمات، يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ فيقول الصديق بلى. فيقول عمر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول الصديق بلى. فيقول عمر أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فيقول الصديق بلى. فيقول عمر فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فيقول الصديق نفس الكلمات التي قالها الصادق، لأن الصديق صاحب القلب الذي يدق على نبض قلب المصطفى. فيقول الصديق لعمر أيها الرجل إلزم غرزه، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره ولن يضيعه أبدا. نفس الكلمات اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره ولن يضيعه أبدا. فالزم غرزة، فالزم غرزة، فوالله إنه لعلى الحق. فيقول عمر أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى، لكن هل أخبرك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. إلى هذا الحد. وفرغ النبي من الكتاب حتى قال لأصحابه قوموا فانحروا واحلقوا رؤوسكم، فلم يقم أحد، لم يقم أحد. يا لها من فتنة. حتى دخل على أم سلمة فأشارت عليه بمشورة كريمة، قال تخرج فافعل، فإن رأوك فعلت فعلوا. فخرج عليه الصلاة والسلام وذبح، نحر بيده الشريفة ودعا حالقه فحلق رأسه، فلما رأوا الصحابة قاموا ففعلوا ذلك. لا أريد أن أطل أن الوقت قد انتهى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أن الله تبارك وتعالى قد جعل بالفعل لأبي جندل فرجا ومخرجا حتى تثق في وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل قال له أبو بصير إلى البشير النذير عليه الصلاة والسلام قد أسلم في مكة، فأرسلت قريش إلى رسول الله أن يرد إليها أبا بصير، ورد النبي أبا بصير مع رجلين. وصلوا جميعا أبو بصير مع الرجلين إلى مكان الميقات إلى ذي الحليفة، فنزلوا يأكلون تمرا من نخل لهم أو من بستان لهم. فقال أبو بصير لرجل من الرجلين المشركين إني لأرى سيفك يا فلان جيدا. قال نعم، إنه سيف جيد وقد جربت وجربت. قال فأعطني إياه. فأعطاه إياه، فأمسك السيف وقتل أبو بصير هذا الرجل المشرك، وفر الرجل الآخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآه النبي قال هذا مذعور، هذا خائف. ثم أتى أبو جندل فقال يا رسول الله قد أنفذ الله وعدك، لقد أسلمتني إليهم وأوفى الله وعدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بصير ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. ففطن أبو بصير أن النبي سيسلمه له مرة أخرى، فخرج حتى أتى إلى مكان قال له سيف البحر. وخرج أبو جندل بن سهيل بن عمرو فر إلى أبي بصير، وكان كلما أسلم رجل في مكة فر إلى أبي بصير وأبي جندل، وشكلوا مجموعة من الصحابة في مكان يقطعون الطريق على كل قافلة تجارية لأهل قريش، يقتلون الرجال ويأخذون الأموال، حتى جاءت قريش بنفسها للنبي تناشده الله والرحم: من جاءك منا على دينك فاقبله ولا ترده إلينا مرة أخرى. هم الذين غيروا البند وغيروا العهد. الشاهد يا الأفاضل، التأني لابد من البصر، لابد من البصيرة، لابد من الفهم، لابد من التعقل، لابد من فهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا نضر ونحن نريد النفع، وحتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، أسأل الله أن يبصرنا وأن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.